نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، معلوم أن الله لم يخلقنا سدى وهملا، بل إنه خلقنا لنعبده وبالإلهية نفرده. فما من غاية من إيجادنا في هذه المعمورة إلا هو مجموع أو محصور في العبودية، في تأليه رب العالمين، في إفراده بما هو أهله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلماذا أوجدك الله؟ وما الغاية من خلقك؟ وما الغاية من خلق السماوات والأرض وتسخيرها وما فيها لك؟ وما الغاية من إرسال الرسل؟ وما الغاية من إنزال الكتب؟ إلا إقامة العبودية، هي إلا أن تعبد الله وحده لا شريك له. وإن العبد إذا ما نظر إلى حاله علم أن كثيرا من الناس لم يسيروا على ذلك المسار الذي ما خلق الله الخلق إلا له، لم يسيروا على مسار العبودية، ولم يحققوا الغاية التي ما خلقوا إلا لها، بل صاروا تبعا للأهواء. وفي نظرة لبديع ترتيب القرآن فيما يتعلق بعلاقة الخسران وما سببه، فتجد أن هناك أو في البداية لابد أن تعلم أن ترتيب سور القرآن هو ترتيب توقيفي من رب العالمين. فكان جبريل عليه السلام ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأمره أن يضع هذه الآية، فيقول له ضع هذه الآية آية كذا في سورة كذا. ثم بعد ذلك درس جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين في آخر عام مات بعده النبي صلى الله عليه وسلم من رمضان، على ترتيب الذي هو موجود في المصحف الذي بين أيدينا الآن، من أن مبتدأه الفاتحة ومنتهى من الجنة والناس. فليس هذا ترتيب العلماء، وليس هذا ترتيب الصحابة، بل ولا ترتيب محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو ترتيب من عند الله. لماذا؟ لأن لكل سورة علاقة بسابقتها ولاحقتها على أسرار قد جمع فيها من الكتب وذكرها العلماء في مصنفات خاصة تتعلق بهذا الأمر. وهو من بديع القرآن. وبالتالي أنت لماذا خلقت؟ لكي تكون عبدا لله. لماذا كثير من الناس لا يستقيمون على هذه الغاية؟ لأنهم قد صرفوا. وما الذي صرفهم؟ انظر إلى ترتيب الصورتين من قصار الصور، من قصار المفصل، وهي صورة القارعة وصورة ألهاكم التكاثر. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذا في ذكر ما يتعلق بأمر الساعة، ثم ذكر مصائر الناس جملة في الساعة، يوم أن يجمع الله عز وجل الناس ليوم لا ريب فيه، ثم بعد ذلك يحاسبهم على ما قدموا في دنياهم، فتصير مصائرهم إلى مصيرين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أتبع ذلك سبحانه وتعالى بعد ذكر الشقاء الشقي، وبعد ذكر القسم الذي يشقى يوم القيامة ويكون من أهل النار الحامية، أتبع ذلك بالتعليل لماذا صاروا إلى هذا المسار وقد خلقوا إلى غير هذا المسار. لماذا صاروا إلى هذا المسار؟ فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقد خلقوا لغير هذا المسار، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل رسول قاطب قومه فقال لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما الذي أوصلهم إلى هذا المسار الذي هو ضد ما خلقوا له؟ ألهاكم التكاثر. وكأن الله عز وجل بعدما بين أن هناك فريق يشقى ويصير من أهل النار، يبين علة ذلك، أنهم صاروا في هذا المسار بسبب، وهذا السبب هو ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فكانت التكاثر بعد القارعة لتكون التكاثر بيان علة ما انتهى الأمر فيه في القارعة. فما الذي يجعل كثيرا من الناس أمه هاوية؟ ما الذي يجعل كثير من الناس في نار حامية؟ الالتهاء بالتكاثر من الدنيا، فينصرف بذلك الالتهاء عما خلق له، فيصير مصيره أمه هاوية. وبالتالي لابد أن تقف عند هذه الصورة، وهي صورة التكاثر. لماذا؟ لأنها تبين القضية من حيث سبب النهاية. فإن من كان ممن يلتهي بالتكاثر فإنه لابد أن يرى جهنم، لابد وأن يراها. وهنا لابد أن تعلم أن ما يتعلق بجهنم في القرآن، الكل سيرى جهنم، لكن المؤمن يرى جهنم مرورا، والكافر يرى جهنم خلودا. المؤمن يرى جهنم مرورا، والكافر يرى جهنم خلودا. وإن منكم إلا واردها. هذا الورود إما أن يكون ورود رؤية، وإما أن يكون ورود مصير، وإما أن يكون ورود مصير. فالكل سيرد والكل سيرى، لكن هناك رؤية مرور وهناك رؤية خلود، بحسب ما يقدم العبد لنفسه، بحسب ما يقدم العبد لنفسه. ألهاكم التكاثر. وما معنى ألهاكم؟ الإلهاء هو الانشغال باللهو. تقول لهيته، ألهيته أي شغلته. واللهو هو ما يتبعه العبد بمقتضى الهوى، ما يمليه عليك الهوى فتتبعه، هذا هو الإلهاء. وكل من التهى بشيء وانشغل به أعرض عن غيره وتركه. والتكاثر هنا ليس التكاثر المطلق، فليس كل تكاثر مذموم، فإن التكاثر من العلم ومن الخلق الحميد ومن الفقه ومن التدبر ومن علوم النفع، كل ذلك محمود. أما التكاثر المذموم هو التكاثر الذي يمنع من المحمود، أي التكاثر بالدنيا بالمال والولد والأهل والعدد، وكل تكاثر حتى ولو كان بمباح يصرف عن دين الله، كالتكاثر بالنسب والحسب، التكاثر بالتجارات، والتكاثر بالملذات والطعام والشراب والأموال والمركبات والدواب. فالتكاثر عموما إن كان من غير الخير فهو ملهن، ولذلك لم يقل فتنتم بالتكاثر، صرفكم التكاثر، ولكن قال تعبيرا دقيقا، وهذا هو شأن القرآن، ألهاكم من اللهو حتى زرتم المقابر، أي أن الانشغال بالدنيا وجمعها والحرص على جمعها حتى يقول العبد مالي مالي. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي، فهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت. أنت جمعت ألاف، مئات الألاف، ملايين، ما الذي لك منها؟ الأحنف بن قيس رأى رجلا يمسك بدرهم فقال لمن هذا؟ قال لي. قال هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر. ولذلك قال العلماء المال إذا أمسكته تملكك، المال إذا أمسكته تملكك، فإذا أنفقته في الخير تملكته. المال إذا أمسكته تملكك، صرت أنت مملوكا عنده، تعده وتحسبه وتخزنه وترعاه لئلا يسرق وتنشغل به، فهو الذي يملكك، فإن أنفقته في خير ملكته، فإن أنفقته في خير ملكته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت يعني دوبت، وتصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك في رواية عند مسلم ما مت وتركته للناس. كل اللي غير كده، غير اللي كلته واللي لبسته واللي تصدقت به، أي فعلت به الخير في أي وجه من الوجوه، ولو حتى أطعمت أهلك ووسعت عليهم في أي باب من الصدقة، غير ذلك فإنه ليس لك، بل تموت وتتركه لمن ورائك. ألهاكم أي شغلكم وأنساكم وصرتم ملهيين به من اللهو. التكاثر لكل ما يشغلكم عن الدين والآخرة، حتى ظللتم في هذا المقام، حتى جاء الموت بغتة فدخلتم المقابر. ومعنى زرتم المقابر أي متم فدخلتموها الحياة البرزخية، ثم يقع بعد ذلك البعث، وكل من ارتحل من مكان ذهب إليه فهو زائر. إذا زرت أهلك، أقاربك، أرحام أمك، أرحام أبيك، وصرت عندهم يوما، يومين، شهرا، شهرين، عاما، عامين، فأنت موصوف بأنك زائر، لأنك مرتب إلى أن ترحل من مقامك ولو بعد حين. وكل من دخل القبر هو خارج منه بالبعث. ولذلك سمع أعرابي رجل يتلو هذه السورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ قال والله بعث القوم، قال والله بعث القوم، فإن الزائر لا يقيم ولا يستقر في مقام زيارته. قال بعض أهل العلم أي أنه لابد أن يذهب إلى مآله، إما إلى جنة وإما إلى نار. فأنت الآن في الدنيا زائر ستغادرها، وأنت في القبر إذا مت ودخلته زائر، أين ستستقر؟ ستستقر في مقامك في الآخرة، إما في جنة وإما في نار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان وأن يحرم أجسادنا على النار. حتى زرتم المقابر، وزرتم المقابر قال أهل العلم هو من عظيم الدلالة على أن القبر له عذاب، أن القبر له عذاب، لأن العبد سيدخله، وهذا خلاف ما عليه كل ملل الكفر سوى الإسلام الذين يرون أن الحياة في القبر هي حياة أبدية لا نهاية لها، وأن الميت لا يبعث. وهذه كانت من القضايا الكبيرة بين محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء وبين أقوامهم، بأنهم سيبعثون بعد الموت. حتى زرتم المقابر، كلا، وهذا توبيخ، هذا توبيخ واستنكار للحال، منفرد، كلا منفردة، أي أنكم لا ينبغي أن تكونوا على الحال الذي أنتم عليه، كلا مساركم باطل، كلا أي أنكم تركتم ما ينبغي أن تفعلوه وانشغلتم بما لا ينبغي أن تفعلوه، فانشغلتم بالبعاجل الذي لا قيمة له وتركتم الآجل الذي هو مصيركم. لما انشغلتم بالآجل ضاع عليكم مصيركم في العاجل، فكأنكم اخترتم لأنفسكم نار جهنم بأيديكم بسعيكم، لأن العبد يجد يوم القيامة ما قدمت يداه، ولذلك يقال له ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. كلا سوف تعلمون، أي أنكم ستعلمون الحقيقة التي تبين أن مساركم باطل، مسار الالتهاء بالتكاثر بما يصرفكم عن الآخرة باطل، مسار الالتهاء بالدنيا وأنها صارت عندكم أكبر الهم ومبلغ العلم باطل. سوف تعلمون هذه الحقيقة شئتم أم أبيتم، ولكن عندما تعلمون لن تجدوا سبيلا حتى تعملون. ساعة تعلمون لن تجدوا سبيلا حتى تعملون. فأنت الآن هناك سبيل لأن تعمل، ولو بقي من أجلك ساعة، ساعة بلغة الطب ساعة، وتموت فتبت وأنبت وندمت واستحضرت عظمة ربك واحتقرت نفسك بما قدمت من سوء، لعل هذه الساعة تنقلك نقلة العمر من جهنم إلى الجنة، لأن الله عز وجل يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر أو تخرج الشمس من مغربها. ساعة واحدة، ساعة 60 دقيقة، أما بعد الموت ستعلم الحقيقة، ولكن ستعلمون ولن تجدوا سبيلا لتعملون. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، وهذا التكرار لتجديد الوعيد، وهو من مسالك لغة العرب. كانت العرب إذا أرادت أن تؤكد وتشدد معنى كررت القول به، ستعلم ستعلم، سترى سترى، ستموت ستموت، فكانوا يكررون للتأكيد والتجديد، هذا لسانهم، والقرآن بلسان عربي مبين. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. وانظر إلى كلا، تكررت كلا كلا كلا. لماذا؟ لأنها المراد من الإخبار ليس المراد من الإخبار حدوتة هيحصل كذا ويحصل كذا حدوتة، لا، بل المراد من الإخبار هو زجر النفوس الميتة لتحيا، وغمز النفوس الغافلة لتفيق. فلعل الله عز وجل ينقلك نقلة معنوية بإيمان قلبك وتوبة نفسك، فتهاجر إليه معترفا بذنبك مؤملا في عفوه، وهو يعفو بكرم، إنك عفو كريم يعفو بكرم. لعل ساعة من هذا النوع تنقلك من حطام جهنم إلى ساكن الجنان. كلا لو تعلمون. فإذا كلا المتكررة هي إياكم وهذا المسلك، وأنكم إنما سلكتم المسلك الباطل الذي ينبغي ألا تسلكوه، سلكتم مسلك الالتهاء، وسلكتم مسلك الغفلة، وسلكتم مسلك التعلق بالدنيا والتكاثر فيها، وسلكتم مسلك عبادة المال. عبادة المال لماذا؟ لأنه ينبغي أن يكون حرصك وأن يكون جهدك وأن يكون سعيك وأن يكون عظيم فعلك فيما يتعلق بطلب الآخرة. ولذلك لما خطبك خطبك بأن تحرص على الآخرة، ثم قال لك ولا تنسى ولا تنسى، وانت ماشي كده خد كل حاجة معاك، ما تنساش الدواء، ما تنساش الورقة دي، تنساش الجواب بتاع عمك. انت اصلا لو سبت جواب عمك وخدت المتاع كله وخدت المراد لن تضيع السفرية، ولكن انت تركت كل شيء وخدت جواب عمك اللي هو كله زيك وعامل ايه وتحيات وسلامات واحنا بخير. فعندما ذهبت الى مآبك لم تجد شيئا من متاعك، هذا هو حالك. لما خطبك ربك وانت مهاجر وانت مسافر الى الآخرة قال احمل وتزود فان خير الزاد التقوى، واحمل من العمل الصالح ما ينفعك، لان الامور يوم القيامة بمساقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اياك ان تنصرف عن طريق العبودية التي ما خلقتك الا له، كأن الله يقول لك ذلك. ثم قال لك وانت مسافر وتأخذ معك وتأخذ معك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما تنساش جواب عمك. فتركت كل شيء ووقفت الى الدنيا وكل جهدك انصب على انك انت تشيل جواب عمك، وهذا يعني انك ستأتي يوم القيامة مفلسا. مفلسا لماذا؟ لانك ان نسيت نصيبك من الدنيا، من الذي نسى نصيبه من الدنيا؟ ولكنه حاز كل النصيب، محمد صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير حتى أثر في جنبه، ودخل عليه عمر ووجد أن الحصير أثر في جنبه، فأخذ ذلك في نفسه لشأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فقال تنام يا رسول الله على الحصير حتى أثر في جنبك، وهؤلاء ملوك كسرى وفارس ينامون في الحرير. قال أنت في ذلك يا ابن الخطاب، مالي والدنيا إن أنا فيها إلا مسافر أو عابر سبيل، مالي والدنيا. نسي ينسى جواب عمه ويمش ولا فاهم، مش مشكلة يتقطع حتى جواب عمه. فلم يأخذ من الدنيا شيء ولم يتمتع من الدنيا في شيء، فلم يكن وسيع المال كثير المتاع كثير الثياب، بل كان يلبس المرقع. تخيل أشرف جسد خلق في الكون من يوم أن خلق آدم إلى قيام الساعة يلبس المرقع، وانت سعادتك لو حتى جاب مش مكوي ممكن تتزبد وترقع، هذا أمر ينبغي أن تفهمه ولا تنسى نصيبك من الدنيا. انقلب الأمر فصرنا ننسى نصيبنا من الآخرة وننسى مسلك الآخرة والتهينا بالتكاثر حتى يأتي الموت بغتة فتترك كل ما جمعت لمن وراءك ممن لا يتقون الله فيك ولا يترحمون عليك بما تركت لهم من مال. تسيب لهم مليون يقول لك من دول الله ابونا، ما كانش ساب اتنين، ادينا بنتخانق احنا الاتنين اهو، تسيب لهم بيت يقول لك منه لله، ما سابش اتنين ليه، دينا بنتخانق انا واخواتي، وهكذا لا يترحمون عليك، وانت الذي بعت كل شيء بسبب ما جمعت من الدنيا والتهيت بالتكاثر حتى زرت المقابر. فيعلمك ربك فيقول كلا وقد عرفت ما في كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا ايضا نهي وتوبيخ وبيان لسوء الحال وسوء المسلك، لو تعلمون علم اليقين. لو علم العبد علم اليقين في الدنيا ان هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وانه في النهاية في القبر، في القبر اذهب الى المقابر النهاردة بكرة بعده، اذهب للمقابر بكلام ادعوك اليه للتذكرة، وانظر ستجد رجل ميت فقير ما ورهوش الا التربي، وراجل غلبان صاحبه ومراته وبنته، وراجل تاني جاي وراي جاي 200 عربية 300 عربية. وانظر لهما في القبر، ما الفارق بينهما؟ ما الفارق بين الفقير الذي لم يجد من يمشي وراءه من شدة فقره وقلة ان يأبه به الناس، قلة اكتراس الناس به تتنبه، وبين الذي سرت وراءه الاف السيارات كرامة دنيوية عندما يسجى في التراب، ما الفارق؟ الشيء الوحيد الذي يستوي فيه الجميع استواء تاما فيصير الملك والعبد الحقير سواء بسواء، هو تراب القبر. تراب القبر قد يصنع في مبنى القبر مبنى مزين مزركش فيه من الرخام وفيه من الأحجار، ولكن هو في النهاية مدفون في التراب تحت أسفل، لن يفارق أبدا رقدة الفقير المعدم ورقدة الملك، مهما كان الصورة التي تجمع التراب. هذا لعله مقبرته يعني مقبرة لا يؤبه بها ولا ينظر إليها، لكن هو نفس التراب الذي وضع فيه من ضم أو من كان فوق ترابه قصرا. من المقابر ما تشبه القصور، وما يدري المسكين أن هذا وذاك سواء. الذي بنى مقبرة كالقصر وجعل وجعل وجعل، في النهاية سيرقد في أين؟ هل سيرقد على الرخام؟ سيرقد على مقعد؟ سيرقد على سرير؟ سيرقد في التراب. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ولترون الجحيم ليست تعليلا، إنما تنبيها زجرا وتعليما. ليس أنك إذا علمت اليقين سترى الجحيم، والمعنى إذا علمت اليقين عرفت أن الالتهاء بالتكاثر من الدنيا إنما هو غواية، غواية ضحكوا عليك أهل الدنيا، ضحكوا عليك، غروك بالرزم، غروك بالصفقات، غروك بالدرهم والدينار، غروك بعدد الألاف، فلا صلاة وإن كانت فنقر، ولا صيام كما في رمضان وإن كان فبالتأفف، ولا زكاة وإن كان فبضع من الدراهم لا تساوي شيئا في جوار ما عليك من حساب في حق الله. فلا صلى ولا تصدق ولا أمضى ولا قدم ولا فعل، ولكن استكثر من الدنيا 1,200,000,500,000,000,000,000 وهكذا. والآن الأرقام بقت ملهاش قيمة، الارقام ملهاش قيمة، بيبقى معاه مثلا يقول لك انا معايا 50,000 مش عارف اتجوز، لان 50,000 كلهم مش هجيبوا مرتبتين على كوبايتين على، فبالتالي بالنسبة ارقام، ومع ذلك انت لازلت تغر بهذه الارقام ولازلت تفتن بهذه الارقام، وكلما لاح لك بريق هذه الارقام كلما سحت ونحت وغفلت ودبت ولم تسبق الى ما ينبغي ان تسبق اليه، وهو طلب الآخرة، وهو طلب الآخرة. كلا لو تعلمون علم اليقين الذي ينبغي أن يكون. وهل علم اليقين مطلوب استحبابا؟ لا، علم اليقين مطلوب وجوبا وفريضة وأوجب الواجبات، لأن به تكون البصيرة. فمن تيقن من أن هناك بعث بعد الموت رتب له، رتب له. ومن تيقن بأن بعد البعث حساب وبعد الحساب جنة ونار رتب له. أما من غفل، كثير منا عنده المعلومة لكن بلا يقين. كيف؟ من عنده المعلومة بيقين عمل بها، من عنده المعلومة بيقين عمل بها. أما من عنده المعلومة بلا يقين كان غافلا، يقول له ده في موت، يقول له آه ما كلنا هنموت. عمك مات، والبقاء لله، وحد هيدوم، لما ما في لا دايم إلا الله. فتستشعر أنه عنده المعلومة ولكنها في ظل غفلة. لكن لو علم اليقين، تحكم اليقين في قلبه، فأزه إلى العمل بما اقتضاه ذلك اليقين. وهنا سر. كلا لو تعلمون، العلم في القرآن يفيد اليقين، ولكن لأنه أحيانا يفيد الظن فلم يتركه حتى يظن المبلغ بالآية أنه علم ظن أو بعض شيء، فقال كلا لو تعلمون علم اليقين. فجاء لفظ اليقين مع العلم، مع أن العلم يفيد اليقين، حتى ينقطع تأرجح الناظر. والمعنى أنك إذا كنت من أهل تعلم الحق وأهل البصيرة الذين يرون الأمر، يرون الآخرة كما يراها، كما يرى الدنيا. فحقيقة البصيرة هو أن يكون الغائب عنك مشاهدا كالمشاهد بالبصر، أن يكون المعلوم إلى القلب كالمبصور إلى العين. الآخرة معلوم ولا مشاهد؟ معلوم، علم، أخبار علمية، آيات وأحاديث. وأنت الآن وأنت جالس وترى ذلك الجدار، علم أم مشاهدة؟ مشاهدة. عندما يصير علمك بأمر الآخرة، علمك بأمر الآخرة كما تشاهد ذلك الجدار وأنت جالس الآن، هذه البصيرة، هذه البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كلا لو تعلمون علم اليقين. إذن المطلوب في مسلك الإيمان ومسلك الإيمان أن يبحث العبد عن بالمعلوم وبالسؤال والفهم والتدبر والانشغال بأمر الآخرة التي تأتي بغتة، أن يكون ذلك بحثا عن اليقين الذي يتحكم في نفسه فيؤزه ويدفعه إلى العمل للآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم في الآخرة من الفائزين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فعلم اليقين هو الذي يجعلك ترى الآخرة كما ترى الدنيا، ترى بقلبك بوضوح شديد كما ترى بعينك. كما ترى بعينك، فإن من ذهب عنده اليقين لا يرى شيء، فأخذته الغفلة، صار كالذي عنده عين ولكن غشيت عليها الغشاية فلا يرى شيء. أما من أوتي اليقين صار نظر 6 على 6، فصار يرى المعلوم الغائب كما يرى المشاهد. ولذلك قال لترون الجحيم، وهو جواب لقسم مقدر، كأن السياق والله لترون الجحيم. والرؤية هنا نوعان كما قلت في البداية، إما المؤمن يراها مرورا، وأما الكافر يراها خلودا. إذن هو قسم لترون الجحيم، إما رؤية مرور إن كنت من المؤمنين الذين لم يلههم في الدنيا تكاثرهم للدنيا وحطامها، وإما أن تكون ممن صار مع التكاثر في الدنيا. أنا أسألك بالله، الذين يقاتلون الدنيا كلها ويقتلون كل من حولهم من أجل أن يجمعوا مليارات الدولارات، 80 مليار، 60 مليار، 13 مليار، 200 مليار، بالله عليك هل هذا إلا مسلك الغافل السفيه الذي قد عمي تماما عن الآخرة، وهو يعلم علم اليقين من نفسه أنه لن يحيا بجوار هذا المال وسيتركه لمن بعده، لكنه الحرص على الدنيا والإلهاء ملهو، لهو تكاثري. هذا حال كثير منا. ما الذي يجعل كثيرا منا أمه هاوية في نار حامية؟ أمه هاوية، وما أدرك ما هي نار حامية؟ ما الذي يجعله مصيره هكذا؟ الالتهاء بالتكاثر الغير مفن. انت مالكش من فلوسك ولا من اللي ضيعت عمرك فيه ولا اللي ضيعت الآخرة من أجله إلا اللقمة اللي كلتها والهدمة اللي بليتها والقرش اللي تصدقت بيه. واحنا في الصدقة جلدة، احنا في الصدقة جلدة. ساعة ما تقول يا جماعة يا بارك الله فيكم وتقعد بقى ايه توطي على ايدها تبوسها وفضل رجله ويمدي لك رجله كده عشان خاطر تروطي ضده، والاخر يطلع لك ربع جنيه نص جنيه. الاولون كانوا اذا طلب مطلبا للدين ومطلبا لامر الله عز وجل ورسوله كان يتصدق القليل بنصف ماله كعمر، والكثير بماذا؟ بماله كله. انا اؤكد لك ان 99% منا، ودي مسألة انا اسأل فيها كثيرا، لا يؤدي زكاة ماله. فيقول لك لا ما انت معلش بقى، انا لا اقصد انك لا تخرج شيئا، ولكن بالحساب الدقيق على ما اعطاك الله تخرج بعض زكاة مالك، فلا انت تصدقت فامضيت الا بالقليل. لماذا؟ حتى يتظل المدخر مدخر، حتى يظل المدخر مدخر. لترون الجحيم، فكأنه جواب قسم مقدر، والله لترون الجحيم. إن كنت مؤمن ستراها مرورا، وإن كان كافرا عفانا الله وإياكم من الكفر ستراها خلودا، ثم لترونها عين اليقين. يعني هذا أمر ليس فيه احتمالية، هذا أمر ليس فيه احتمالية. ينصب الله الصراط على جهنم زي الكوبري كده، وهو أحد من السيف وأدق من الشعر، ثم يأمرك أن تمر عليه، ومرورك عليه ليس بقدرات الرياضة والنط والفط، إنما مرورك عليه بحسب أعمالك التي قدمتها في الدنيا. فهناك من يمر عليك البرق، وهناك من يمر عليك الريح، وهناك من يمر عليك كأجاويد الخيل، وهكذا. ويظل الناس فرق بحسب إيمانهم، ثم مسلم يمشي مشيا لا يؤذى، ومخدوش مسلم، أي تحاول كلاليب جهنم أن تأخذه فتجرحه دون أن تسقطه، ثم مخدوش مكدوس تأخذه كذريب جهنم فتلقيه فيها. يعني الصراط أصعب ما يكون المرور عليه، ومن أراد تسهيله فهو هنا في الدنيا يقدم التساهيل، فإن الصراط سينصب لا تستطيع أن تمر عليه، ولكن بحسب ما لك من رصيد عند ربك تعان على المرور. وأنت تمر هناك كلاليب تخرج من جهنم تصطاد من على الصراط، فمن كان له من الرصيد العالي مر كالبرق فلا تدركه ولا يتعب، والآخر كالريح، والآخر كأجاويد الخيل، والآخر كالراكد، إلى أن يأتي من هم أمثالنا فيمشون يعرجون وتمايلون، فتخرج الكلاليب إما جرحته ولكنه يمر فيسلم فيسمى مسلم مخدوش كما في الحديث، أو مسلم أو غير مسلم مكدوس أو مكدوس، يعني تأخذه الكلاليب. كل ذلك لا يهون عليك إلا بما قدمت، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين الذي هو زادك لترون الجحيم، والله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. واليقين في هذه الآية ليس العلم، إنما رؤية العين. اليقين في الآية الأخرى كلا لو تعلمون علم اليقين، ده العلم، العلم الذي يجعل الغائب كالمشاهد. أما الآية الأخرى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، عين رؤية، فإنك سترى جهنم وتمر عليها وتردها، فإن كان لك من العمل الصالح لا تسكنها، وإن كان لا فأنت ساكنها. نسأل الله أن ينجينا وإياكم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين. ثم والله العظيم القرآن ده من أبدع ما يكون، وإحنا مجرمين في حق القرآن، لا تلاوة بنتلوه ولا ورد ولا بنعرف تفسيره ولا بنسأل في معانيه، مجرمين في حق أعظم النعم الهدى والنور. انظر إلى عجيب الترتيب في القرآن، وانظر إلى تعجيب الترتيب في السورة. الله بدأ بقوله تعالى ألهاكم التكاثر، إنكم أيها البشر الذين زلتم عن الطريق، زلتم عن الطريق وحدتم وضللتم، إنما فعل بكم ذلك التهاءكم بالتكاثر، وأن هذا الالتهاء سيجر في الآخرة إلى مصائب، ومنها ولتسألن يومئذ عن النعيم. يا وكسة من جمع من الدنيا جمعا لم يبلغ به الرضا. ليه؟ لأنه أولا التهى به عن الآخرة، ثانيا ترك السعي لها، ثالثا سيرد على جهنم بحسب ما قدم، وليس للملهي إلا اللهو، ليس للملهي إلا اللهو. كانت امرأة ترضع صغيرها، والحديث عند البخاري، يقص النبي صلى الله عليه وسلم عن من كان قبلنا فيقول كانت امرأة ترضع صغيرها رضيع، فمر رجل عظيم في هالته وله مقام، فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك الرضيع سديها وقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم مر بها أمة يضربوها ويجروها، يقول سرقت تقول ما سرقت، يقول سرقت تقول ما سرقت، ويضربوها ويجروها، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك سديها وقال اللهم اجعلني مثلها. ثم نظرت إلى رضيعها نطق في المهد، وهذا من السلاسة الذين نطقوا في المهد، هذا الرضيع وعيسى عليه السلام والغلام الذي اتهم فيه جريج، فقالت يا بني كيف ترجو أن تكون مثلها، ولا ترجو أن تكون مثل الرجل الهالة، رجل عظيم طاغوت كبير عالي. قال أما هذا فهو ظالم وما أحب أن أكون ظالما فأهلك، وأما هذه فمظلومة والمظلوم لا ترد دعوته عند الله. يعني إذن هو يريد ببصيرته أن يكون رضيع. طب تخيل أنا أقول لك، ما تزعلش مني، الرضيع ده بيفهم عننا كلنا، لأننا في كثير من أحياننا فرطنا في آخرتنا. أحسن واحد فينا مفرط في آخرته، أحسن واحد وأوحش واحد بقى حدث ولا حرج، برشام وبنج وحشيش ومخدرات ومطاوي وزنا ودعارة وفجور، يعني ده الأوحش. خلينا في الأحسن واحد، هتلاقي غايب عن الآخرة. يجمع الله عليك نعمك التي تكاثرتها في الدنيا فيسألك عنها واحدة واحدة. وفي الحديث عن جابر رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فأطعمناه من بسر ورطب وأسقيناه ماء باردا، فقال إن هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، تنبه. فقال عمر أو نسأل عن ذلك يا رسول الله في الآخرة؟ تمر ومية، وفي أقل من كده؟ تمر ومية في أقل بالنسبة لهم. فقال نعم، إنه لكائن إلا من خرقة يواري بها العبد عورته، خرقة أو كسرة خبز يدفع بها جوعته، أو جحر يأوي إليه من الحر والقر. ده اللي مش هيسأل عنه، راجل عريان ملط جاب أي حتة كده دار بها عورته، عملها أزار. واحد جعان جدا، حتة كسرة خبز، العيش اللي انت بترميه، يدفع بها جوعته، او جحر، مش سكن، مش بيت، مش شقة. شقة ايه يا عم؟ ده اوضتين، ده اوضتين ميتين. شقة ايه ده؟ تلات اوض عمي، اعمل لهم عملية خليهم يفتحوا. انما هو كفر النعمة. وجحر يأوي اليه من الحر والقر، يعني معنى ذلك أننا عندنا من النعيم الكثير الذي سنسأل عنه يوم القيامة. لكن إن كان المسؤول مؤمن فإنه سؤال شرف، أي سؤال تقرير بالنعمة. وإن كان المسؤول كافر فسيعذب بكل قطرة ماء، قطرة ماء وذرة طعام وقطعة ملبس، سيسأل وسيحاسب، فيكون المسكين قد هلك بجمعه وهلك بالسؤال عنه. انظر إلى العجيب الترتيب، ألهاكم التكاثر فضيعكم، ثم إنكم لن تتركوا هكذا، بل إن الذي تكاثرتموه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أسأل الله أن يخفف عنا السؤال وأن يجعلنا مثل المرضيين. تنبهوا لدينكم ولا تفرطوا، واعلموا أن الله ما خلقكم إلا لكي تكونوا عبادا، حتى إذا ما حققتم العبودية جعل مآلكم الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، وانصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارفع الوطأة عنا وعن المسلمين. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين وألك الكفرة أعداءك أعداء الدين، وأثأر لنبيك صلى الله عليه وسلم، وأرنا في المستهزئين آيات عزك وانتقامك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا ممن تستبدل بهم ولا تجعلنا ممن تستبدلهم. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك وإلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك وإلى دينك ردا جميلا، أصلحنا وأهلينا وأولادنا، اشف مرضى المسلمين، وهون الرقد على الراقدين. اللهم يا رب ارحمنا وآبائنا، واغفر لنا ولهم، واعف عنا وعنهم. اللهم ارحمهم إن كانوا ميتين، وعنا على برهم بعد موتهم. واللهم ارحمهم إن كانوا أحياء، وعنا على برهم في حياتهم. واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اصلحنا وأولادنا وأهلينا وزوجاتنا. اللهم اصلح نساء المسلمين ورجال المسلمين وشباب المسلمين وأطفال المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين، ورد علي الغائب يا رحمن يا رحيم. فرج كربنا وأزل همنا، واهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارحمنا يا رحمن السماوات والأرض. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.